السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة المدثر مكية في قول الجميع، وهي 56 آية. قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، فيه 6 مسائل. الأولى قوله تعالى: يا أيها المدثر، أي يا ذا الذي قد تدثر بثيابه، أي تغشى بها ونام. وأصله المتدثر، فأدغمت التاء في الدال لتجانسهما. وقرأ أبي: المتدثر على الأصل. وقال مقاتل: معظم هذه السورة في الوليد بن المغيرة. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، قال في حديثه: فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقوله سورة المدثر مكية في قول الجميع، يعني بالإجماع، حتى قال جابر بن عبد الله أنها أول سورة نزلت من القرآن، وروجع في ذلك لما سيأتي، وأصر على أنها أول سورة. لكن في حديثه المذكور: فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي من السماء، يدل على أنه جاءه قبل ذلك حينما نزل بإقرأ. ولذا المرجح من أقوال أهل العلم أن أول ما نزل من القرآن إقرأ، وبها نبئ عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للمدثر فهي التي تليها وبها أرسل. وأما صيغة المدثر فهي المتدثر المتزمل، معنى واحد كما تقدم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجئت منه فرقا، يعني خفت. نعم، فزعت. نعم، فرقا يعني خوفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجئت منه فرقا، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني. فأنزل الله تعالى: يا هكذا رواية الصحيح: زملوني زملوني فدثروني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر. يعني قد يقول قائل أن المناسب أن يقول: دثروني دثروني. فأنزل الله: يا أيها المدثر. يكون زملوني زملوني مناسب لي أيها المزمل. لكن لما كان معنى التدثر والتزمل واحد، صح أن يوقع كل واحد منهما في مكان الآخر. زملوني زملوني يعني دثروني، فدثروه. فأنزل الله تعالى: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها المدثر. وأما يا أيها المزمل لم يحصل له شيء من ذلك، إنما هو متزمل يعني متلفلف متغش بثيابه، فأمر بأن يقوم من الليل، قم الليل إلا قليلا، بخلاف ما جاء هنا فإنه أمر بالإنذار، وبها أرسل عليه الصلاة والسلام. نعم. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، في رواية قبل أن تفرض الصلاة، وهي الأوثان. بلا شك قبل أن تفرض الصلاة، الصلاة ما فرضت إلا بعد،

ابن الأبرص اسمه عبيد، عبيد بن الأبرص، نعم، شاعر له ديوان مطبوع، نعم. وما يشبه كلام محمد كلام واحد منهما، فقالوا كاهن، فقال الكاهن يصدق ويكذب، وما كذب محمد قط. فقام آخر فقال مجنون، فقال الوليد المجنون يخنق الناس، وما خنق محمد قط. وانصرف الوليد إلى بيته، فقالوا صبا الوليد بن المغيرة. فدخل عليه أبو جهل وقال ما لك يا أبا عبد شمس، هذه قريش تجمع لك شيئا يعطونك، زعموا أنك قد احتجت وصبأت. فقال الوليد ما لي إلى ذلك حاجة، ولكني فكرت في محمد فقلت ما يكون من الساحر، فقيل يفرق بين الأب وابنه، وبين الأخ وأخيه، وبين المرأة وزوجها، فقلت إنه ساحر. شاع هذا في الناس وصاحوا يقولون إن محمدا ساحر. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته محزونا، فتدثر بقطيفة ونزلت يا أيها المدثر. وقال عكرمة معنى يا أيها المدثر أي المدثر بالنبوة وأثقالها. قال ابن العربي وهذا مجاز بعيد، لأنه لم يكن تنبأ بعد، وعلى أنها أول القرآن لم يكن تمكن منها بعد أن كانت ثاني ما أنزل، بعد أن كانت ثانية ما نزل. الثانية قوله تعالى المدثر بالنبوة وأعبائها وأثقالها، لا شك أن هذا خلاف الحقيقة. تدثر الأصل فيه المحسوس، ويطلق أيضا من باب التوسع على المعاني، لكن إذا أمكن حمله على الحقيقة فهو الأصل. ويقول ابن العربي هذا مجاز بعيد، لأنه لم يكن تنبأ بعد، ونبئ بإقرأ عليه الصلاة والسلام قبل المدثر، وعلى أنها أول القرآن، وعلى أنها أول القرآن لم يكن تمكن منها بعد، بعد أن كانت ثاني ما نزل. يعني العبارة ماشية ولا قلقة؟ نعم، ايش عندكم؟ على انها اول القرآن ولم يكن تمكن منها. لا، ولم ولا او؟ لم يكن تنبأ بعد على انها اول القرآن، هذا كلام ماشي. على انها اول القرآن ما بعد تنبأ الى الان، يعني قبلها لم يتنبأ اذا كانت هي اول القرآن. ولم يكن تمكن منها من النبوة إن كان الثاني ما نزل. لم يكن تمكن منها بعد إن كانت ثاني ما نزل، هذا صواب العبارة، هذا صواب العبارة. وهذا مجاز بعيد، لأنه لم يكن تنبأ بعد على أنها أول القرآن، أو لم يكن تمكن منها بعد إن كان الثاني ما نزل. أما على كلامه ما تجي، هذا مجاز بعيد، لأنه لم يكن تنبأ بعد، هذا على أنها إيش؟ لا، العطف عليه المرة الثانية، وعلى أنها أول القرآن، كلام الأول على أنها ثاني، وهذا ما يكون، هذا مو صحيح، ما تستقيم العبارة إلا إذا قلنا وهذا مجاز بعيد، لأنه لم يكن تنبأ بعد على أنها أول القرآن، يستقيم الكلام. أو لم يكن تمكن منها بعد أن كان الثاني ما نزل، وهذا ظاهر يعني. ما تجي إيه؟ نعم. الثانية قوله تعالى يا أيها المدثر ملاطفة في الخطاب من الكريم إلى الحبيب، إذ ناداه بحاله وعبر عنه بصفته، ولم يقل يا محمد ويا فلان، ليستشعر اللين والملاطفة من ربه كما تقدم في سورة المزمل. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي إذ نام في المسجد قم أبا تراب، وكان خرج مغاضبا لفاطمة رضي الله عنها فسقط رداؤه وأصابه ترابه، خرجه مسلم. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام سقط رداؤه، يعني وهو نائم في المسجد فأصابه التراب، تراب المسجد. معلوم أن الرداء يقي الجسد من التراب، فإذا سقط وهو على التراب نائم أصابه. نعم. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام لحذيفة ليلة الخندق قم يا نومان، وقد تقدم. الثالثة قوله تعالى قم فأنذر، أي خوف أهل مكة وحذرهم العذاب، وحذرهم العذاب إن لم يسلموا. وقيل الإنذار هنا إعلامهم بنبوته لأنه مقدمة الرسالة، وقيل هو دعاؤهم إلى التوحيد لأنه المقصود بها. وقال الفراء قم فصلي وأمر بالصلاة. الرابعة قوله تعالى وربك فكبر، أي سيدك ومالكك ومصلح أمرك فعظم، وصفه بأنه أكبر من أن يكون له صاحبة أو ولد. وفي حديث أنهم قالوا بما تفتتح الصلاة فنزلت وربك فكبر، أي وصفه بأنه أكبر. قال ابن العربي وهذا القول وإن كان يقتضي بعمومه تكبير الصلاة فإنه مراد به التكبير والتقديس والتنزيه لخلع الأنداد والأصنام دونه، ولا تتخذ وليا غيره، ولا تعبد سواه، ولا ترى يعني حمل وربك فكبر على تكبير الصلاة، مع أن الصلاة لم تكن فرضت إلا إن كانت الصلاة التي يتعبد بها ويتحنث بها في أول الأمر، مع أن تفصيلها ما جاء إلا بعد. نعم. ها؟ اللي هي فرضت ليلة الإسراء، فرضت ليلة الإسراء. إن كان يصلي لا على سبيل الوجوب والفرض متعبدا بشرع من قبله كما كان يتحدث قبل النبوة، هذا ممكن وفيه بعد. نعم. وشيه؟ وهذا القول وإن كان يقتضي بعموم تكبير الصلاة فإنه مراد به التكبير، يعني عموم التكبير لا خصوص الصلاة. يقول كذا في أحكام القرآن لابن العربي، وفيما نقله المؤلف عن ابن العربي هنا التصرف في اللفظ بزيادة ونقص، يعني عطف الشيء على مرادفه بالمعنى ما يضر وجود. نعم. وقد روي أن أبا سفيان قال يوم أحد أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا الله أعلى وأجل، وقد صار هذا اللفظ بعرف الشرع في تكبير العبادات كلها أذانا وصلاة وذكرا بقوله الله أكبر، وحمل عليه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الوارد على الإطلاق في موارد، منها قوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والشرع يقتضي بعرفه ما يقتضي بعمومه، ومن موارده أوقات الإهلال بالذبائح لله تخليصا له من الشرك، وإعلانا باسمه في النسك، وإقرارا لما شرع منه لأمره بالسفك. قلت قد تقدم في أول سورة البقرة أن هذا اللفظ الله أكبر هو المتعبد به في الصلاة المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو المتعين للافتتاح والانتقال، للافتتاح والانتقال في الصلاة، ولا يقوم مقامه غيره لا بلفظ التكبير ولا بغيره. فلا تقول الله الأكبر أو الله الكبير أو الله الأعز أو الله الأجل، كل هذه لا تجزي. نعم. شندك وإفرادا لما شرع منه لأمره بالسفك، وإعلانا باسمه في النسك، تقول الله أكبر إفرادا، يعني الله أكبر لا غيره، ها؟ لا غيره. المعنى صحيح، حتى إفرادا صحيح. نعم. وفي التفسير أنه لما نزل قوله تعالى وربك فكبر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر، فكبرت خديجة وعلمت أنه الوحي من الله تعالى، ذكره القشيري. الخامسة الفاء في قوله تعالى وربك فكبر دخلت على معنى جواب الجزاء، كما دخلت في فأنذر أي قم فأنذر وقم فكبر ربك، قاله الزجاج. وقال ابن جني هو كقولك زيدا فاضرب أي زيدا اضرب، فالفاء زائدة. السادسة قوله تعالى وثيابك فطهر فيه ثمانية أقوال، أحدها أن المراد بالثياب العمل، الثاني القلب، الثالث النفس، الرابع الجسم، الخامس الأهل، السادس الخلق، السابع الدين، الثامن الملبوسات، الثياب الملبوسات على الظاهر. فمن ذهب إلى القول الأول قال تأويل الآية وعملك فأصلح، قاله مجاهد وابن زيد. وروى منصور عن أبي رزين قال يقول وعملك فأصلح، قال وإذا كان الرجل خبيث العمل قالوا إن فلانا خبيث الثياب، وإذا كان حسن العمل قالوا إن فلانا طاهر الثياب، ونحوه عن السدي. ومنه قول الشاعر اللهم إن عامر بن جهم أوذم حجا في ثياب دسم. ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر المرء في ثوبيه اللذين مات عليهما، يعني عمله الصالح والطالح، ذكره الماوردي. ومن ذهب إلى القول الثاني قال إن يعني القلب، نعم، قال إن تأويل الآية وقلبك فطهر قاله ابن عباس وسعيد بن جبير، دليله قول امرئ القيس فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، أي تنسلي أي قلبي من قلبك. قال الماوردي ولهم في الآية ولهم في تأويل الآية وجهان: أحدهما معناه وقلبك فطهر من الإثم والمعاصي، قاله ابن عباس وقتادة. الثاني: وقلبك فطهر من الغدر، أي لا تغدر فتكون دنس الثياب، وهذا مروي عن ابن عباس، واستشهد بقول غيلان بن سلمة الثقفي: فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. ومن ذهب إلى القول الثالث قال: يعني النفس تأويل الآية، مع أن الأصل وحقيقة الثياب هي ما يلبس على الظاهر الذي جعله آخر شيء الثامن، هذا هو الأصل، مع أنه يطلق على القلب ويطلق على العمل ويطلق على الأهل ويطلق على إلى غير ذلك، لكن هي خلاف الأصل، فجعل الأصل آخر شيء، مع أن تطهير الثياب الظاهرة هو مطلب مطلقا وإلا للصلاة، الصلاة يعني في وقت نزول السورة، نعم يطلب تطهير الثياب ظاهرا، يعني الذي يرجح إرادة المعنى أو الاحتمال المرجوح كون الصلاة ما فرضت التي يشترط لها طهارة الثياب، لأن ارتكاب الاحتمال المرجوح الذي هو التأويل يحتاج إلى مرجح، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى قرينة. قد يقول قائل: شأن نطلب تطهير ثياب الظاهرة والصلاة ما فرضت، يعني لو أن إنسانا ذهب إلى السوق عليه ثوب عليه فيه نجاسة، وإذا أراد أن يصلي غير هذا الثوب، أو وقعت عليه نجاسة وتراخى في تطهيرها حتى يأتي وقت الحاجة الذي هو الصلاة واشترط له طهارة الثياب، يأثم ولا ما يأثم؟ نعم ما يأثم. فالذي يرجح الاحتمال المرجوح من المعاني كتطهير القلب مثلا، وهذا قول قوي عند أهل العلم وهو الثاني، كون الصلاة التي تطلب لها طهارة الثياب ما فرضت، وإلا كيف يكون الحقيقة في الثياب الملبوسة على الظاهر تجعل آخر شيء؟ نعم. ومن ذهب إلى القول، وش اللي يمنع من إرادة الثمانية؟ أنه يطلب تطهير الجميع، تطهير العمل، تطهير القلب، تطهير النفس، تطهير الجسم، تطهير الأهل، تطهير الخلق، تطهير الدين، وتطهير الثياب، ها؟ لكنه يقتضي استعمال اللفظ في معانيه مو في معنييه، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. نعم. الفرق بين الثاني والثالث: القلب والنفس. القلب غير النفس، النفس هي الروح. نعم. ومن ذهب إلى القول الثالث قال: تأويل الآية ونفسك فطهر، أي من الذنوب، والعرب تكني عن النفس بالثياب، قاله ابن عباس، ومنه قول عنترة: فشككت بالرمح الطويل ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. وقال امرؤ القيس: فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. وقال: ثياب بني عوف طهارى نقية، وأوجههم بيض المسافر غران، أي أنفس بني عوف. ومن ذهب إلى القول الرابع قال: تأويل الآية وجسمك فطهر، أي عن المعاصي الظاهرة. ومما جاء عن العرب في الكناية عن الجسم بالثياب قول ليلى وذكرت إبلا، وموهم بأثياب خفاف فلا ترى لها شبها إلا النعام المنفرا، أي ركبوها فرموها بأنفسهم. ومن ذهب إلى القول الخامس قال: تأويل الآية وأهلك فطهرهم من الخطايا بالوعظ والتأديب. والعرب تسمي الأهل ثوبا ولباسا وإزارا، قال الله تعالى: هن لوجود الملابسة وهي المخالطة، الملابسة وهي المخالطة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كما يلبس الثوب تلبس يلبس الأهل. نعم، قال الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال الماوردي: ولهم في تأويل الآية وجهان، أحدهما معناه ونساءك فطهر باختيار المؤمنات العفائف، الثاني الاستمتاع بهن في القبول دون الدبر في الطهر لا في الحيض. نعم، الحرص على تطهير الأهل وطهارتهم قبل، يعني يحرص على المرأة الطاهرة العفيفة قبل الزواج، ثم إذا تزوج يحرص على استمرار هذا الطهر وهذا العفاف. فسألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالطهر والطهارة مطلوبة لكل مسلم ومسلمة. نعم، ولا يختص هذا بأمهات المؤمنين كما يقول بعضهم، فالطهر المطلوب لأمهات المؤمنين مطلوب أيضا من المؤمنات. نعم، حكاه ابن بحر. ومن ذهب إلى القول السادس قال: تأويل الآية وخلقك فحسن، قاله الحسن والقرضي، لأن خلق الإنسان مشتمل على أحواله اشتمال ثيابه على نفسه. وقال الشاعر: ويحيى لا يلام بسوء خلق، ويحيى طاهر الأثواب حر، أي حسن الأخلاق. ومن ذهب إلى القول السابع قال: تأويل الآية ودينك فطهر. وفي الصحيحين عنه عليه السلام قال: ورأيت الناس وعليهم ثياب، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، ورأيت عمر بن الخطاب وعليه إزار يجره. قالوا: يا رسول الله، فما أولت ذلك؟ قال: الدين. وهذا في الصحيح في البخاري. وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: ما يعجبني أن أقرأ القرآن إلا في الصلاة والمساجد لا في الطريق. قال الله تعالى: وثيابك فطهر، يريد مالك أنه يريد مالك أنه كنا عن الثياب بالدين. لا يقرأ القرآن إلا في الصلاة والمساجد من أجل تعظيم هذا الكتاب وهذا الكلام، ما يريد أن يقرأه ويمتهنه في المساجد والطرقات ومجامع الناس بحيث يمتهن ولا يلتفت إليه ولا يستمع إليه. نعم. وقد روى عبد الله بن نافع عن أبي بكر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن مالك بن أنس في قوله تعالى: وثيابك فطهر، أي لا تلبسها على غدرة. ومنه قول أبي كبشة: ثياب بني عوف طهارا نقية، وأوجههم بيض المسافر غران، يعني بطهارة ثيابهم سلامة. في الموضع الأول ما نسبه لأحد، وهنا نسبه لأبي كبشة، وسينسبه أيضا لامرئ القيس. نعم، أو نسبه لامرئ القيس ثم أبهمه ثم نسبه لأبي كبشة. نعم، تبعا للكتب المنقول عنها، ونقل عن كتاب نسبه لامرئ القيس ونسبه له. ونقل عن آخر نسبه لأبي كبشة فنسبه إليه. نعم. ما يقرأ الطريق القرآن لابد أن مالك رحمه الله كيف يقرأ الحديث فضلا عن القرآن؟ لا يقرأه لنفسه ولا يقرئه للناس ولا يقرئه للناس. ما يقرأ قل القرآن يعني مثل الحديث أشد من الحديث، هذا مبالغة من مالك رحمه الله. لا يقرأ إلا على الحديث، ما يقرأه إلا على طهارة، ويلبس أحسن ثيابه ويستقبل القبلة ويستسوى ويستاك ويتطيب. تعالى من الصحابة كلام ما نوجه كلام مالك، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا ما في إشكال نبن نقرر هذا الكلام، لكن هذا من شدة احتياط مالك. وكرهه في المطاف، كره القرآن في الطواف رحمه الله. تعظيم يعني قراءة القرآن في مناسبات وافتتاح هذه المناسبات في القرآن، يعني كان من باب التبرك بكلام الله جل وعلا، أو من باب اقتداء بالصحابة أنهم إذا اجتمعوا أمروا أحدا يقرأ عليهم القرآن، لا بأس إن شاء الله. نعم. ها؟ وشو؟ أنت احتمال يجده من أمر به، ليش يأمر به؟ نقول إن كان هذا مقصود فلا بأس. هذا استهزاء. نعم. يعني بطهارة ثيابهم سلامتهم من الدناءات، ويعني بغرة وجوههم تنزيههم عن المحرمات، أو جمالهم في الخلقة، أو بيض وأوجههم بيض المسافر، غران يعني من الغرة وهي البياض في الناصية. نعم. أو جمالهم في الخلقة أو كليهما، قاله ابن العربي. وقال سفيان بن عيينة: لا تلبس ثيابك على كذب ولا جور ولا غدر ولا إثم، قاله عكرمة. ومنه قول الشاعر: أو ذم حجا في ثياب دسمي، أي قد دنسها بالمعاصي. وقال النابغة: رقاق النعال طيب حجزاتهم، يحيون بالريحان يوم السباسب. ومن ذهب إلى القول الثامن قال: إن المراد بالسباسب هذا من أعياد النصارى، ويحيون بالريحان وبالورود في أعيادهم، ما زالت هذه العادات موروثة، لأن النابغة يروي أو يمدح أحد الغساسنة وهم من نصارى العرب. ومن ذهب إلى القول الثامن قال: إن المراد بها الثياب الملبوسات، فلهم في تأويله أربعة أوجه. أحدها معناه: وثيابك فأنقي. ومنه قول امرئ القيس: ثياب بني عوف طهارة نقية. الثاني: وثيابك فشمر وقصر، فإن تقصير الثياب أبعد من النجاسة، فإذا انجرت على الأرض لم يؤمن أن يصيبها ما ينجسها، قاله الزجاج وطاووس. وهذا داخل في الذي قبله. نعم. لا يتم تطهيرها وتنقيتها من النجاسات إلا برفعها وتشميرها. نعم. الثالث: وثيابك فطهر من النجاسة بالماء، قاله محمد بن سيرين وابن زيد والفقهاء. الرابع: لا تلبس ثيابك إلا من كسب حلال لتكون مطهرة من الحرام. وعن ابن عباس لا تكن ثيابك التي لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طاهر. قال ابن العربي وذكر بعض ما ذكرناه ليس بممتنع أن تحمل الآية على عموم المراد فيها للحقيقة والمجاز، يعني من المعاني الثمانية التي تقدمت. نعم. وإذا حملناها على الثياب المعلومة الطاهرة فهي تتناول معنيين، أحدهما تقصير الأذيال، ولأنها إذا أرسلت تدنست. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لغلام من الأنصار وقد رأى ذيله مسترخيا: ارفع إزارك فإنه أتقى وأنقى وأبقى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من ذلك ففي النار. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الغاية في لباس الإزار الكعب، وتوعد ما تحته بالنار، فما بال رجال يرسلون أذيالهم ويطيلون ثيابهم ثم يتكلفون رفعها بأيديهم. وهذه حالة الكبر وفائدة العجب. وأشد ما في الأمر أنهم يعصون وينجسون. عندنا قاعدة العجب، لكن يعني نتيجته. نعم. وأشد ما في الأمر أنهم يعصون وينجسون ويلحقون أنفسهم بمن لم يجعل الله معه غيره ولا ألحق به سواه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. ولفظ الصحيح: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء. فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي واستثنى الصديق، فأراد الأدنياء إلحاق أنفسهم بالرفعاء وليس ذلك لهم. يعني لو قيل لإنسان: أنت تجر ثوبك خيلاء، قال: لا، أنا ما أجر خيلاء. والقيد معتبر، وقال به من أهل العلم من قال به. يقال لمن ادعى ذلك: هذه تزكية للنفس، والذي في قلبك لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ما دام ما امتثلت ما أسفل من الكعبين ففي النار، تعرف هذا دليل على أنك تفعله خيلا. وما دام اختلف الحكم واختلف السبب فإنه لا يحمل المطلق على المقيد. السبب مختلف، في موضع جر وفي الثاني خيلاء، والحكم بالجر في النار والحكم بالخيلاء لا ينظر الله إليه، صلى الله عليه وسلم. واختلف الحكم والسبب، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة كما هو معلوم. وإذا ادعى أنه لا يجره خيلاء، قلنا هذه تزكية النفس، وهل أنت مثل أبي بكر الذي زكاه النبي عليه الصلاة والسلام المطلع على ما في القلوب بالوحي؟ يعني لا يطلع النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء على ما في قلوب الناس، لكن بالوحي يخبر بذلك. نعم. إلى هذه يحمل المطلق على المقيد. يحمل المطلق على المقيد الاتحاد من حكم. نعم. والمعنى الثاني غسلها من النجاسة وهو ظاهر منها صحيح فيها. قال المهدوي: وبه استدل بعض العلماء على وجوب طهارة الثوب. قال ابن سيرين وابن زيد: لا تصلي إلا في ثوب طاهر. واحتج بها الشافعي على وجوب طهارة الثوب، وليست عند مالك وأهل المدينة بفرض، وكذلك طهارة البدن. ويدل على ذلك الإجماع على جواز الصلاة بالاستجمار من غير غسل، وقد مضى هذا القول في سورة براءة مستوفى. ثم إليك في مسألة. نعم. تطهير الثياب بغير الماء، خاصة الثياب الصوفية تطهيرها بالبخار بالآلات. الجمهور على أن النجاسة لا تزول إلا بالماء، هذا قول الجمهور، ورأي الحنفية وشيخ الإسلام أيضا معهم يقولون الاستحالة، والمراد زوال عين النجاسة، وكل ما أزال عين النجاسة يكفي، ولو بالشمس أو الريح وما أشبه ذلك. فالبخار هو في أصله ماء. نعم. قوله تعالى: والرجز فاهجر. قال مجاهد وعكرمة: يعني الأوثان. دليله قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. قاله ابن عباس وابن زيد. وعن ابن عباس أيضا: المأثم فاهجر، أي فاترك. وكذا روى مغيرة عن إبراهيم النخعي قال: الرجز الإثم. وقال قتادة: الرجز إساف ونائلة، صنمان كانا عند البيت. وقيل الرجز العذاب على تقدير حذف المضاف المعنى، وعمل الرجز فاهجر، أو العمل المؤدي إلى العذاب. وأصل الرجز العذاب. قال الله تعالى: لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك. وقال تعالى: فأرسلنا عليهم رجزا من السماء. فسميت الأوثان رجزا لأنها تؤدي إلى العذاب. فالرجز إما العذاب أو ما يسببه، الرجز إما العذاب أو ما يسببه. نعم. وقراءة العامة الرجز بكسر الراء. وقرأ الحسن وعكرمة ومجاهد وابن محيص وحفص عن عاصم الرجز بضم الراء، وهما لغتان مثل الذكر والذكر. وقال أبو العالية والربيع والكسائي: الرجز بالضم الصنم، وبالكسر النجاسة والمعصية. وقال الكسائي أيضا: بالضم الوثن، وبالكسر العذاب. وقال السدي: الرجز بنصب الراء الوعيد. قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، فيه 11 تأويلا. الأول: لا تمنن على ربك بما تتحمله من أثقال النبوة، كالذي يستكثر ما يتحمله بسبب الغير. الثاني: لا تعطي عطية تلتمس بها أفضل منها. قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة. قال الضحاك: هذا حرمه الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مأمور بأشرف الآداب وأجل الأخلاق، وأباحه لأمته. وقاله مجاهد. والثالث عن مجاهد أيضا: لا تضعف أن تستكثر من الخير، من قولك: حبل منين، إذا كان ضعيفا. ودليله قراءة ابن مسعود: ولا تمنن تستكثر من الخير. الرابع عن مجاهد أيضا والربيع: لا تعظم عملك في عينك، أن تستكثر من الخير، فإنه مما أنعم الله عليك. قال ابن كيسان: لا تستكثر عملك فتراه من نفسك، إنما عملك منة من الله عليك، إذ جعل الله لك سبيلا إلى عبادته. الخامس: قال الحسن: لا تمنن على الله بعملك فتستكثره. السادس: لا تمنن بالنبوة والقرآن على الناس فتأخذ منهم أجرا تستكثر به. السابع: قال القرظي: لا تعطي مالك مصانعة. الثامن: قال زيد بن أسلم: إذا أعطيت عطية فأعطها لربك. التاسع: لا تقل دعوت فلم يستجب لي. العاشر: لا تعمل طاعة وتطلب ثوابها، ولكن اصبر حتى يكون الله هو الذي يثيبك عليها. الحادي عشر: لا تفعل الخير لترائي به الناس. كل ما ذكره من الأقوال الأحد عشر كلها منهي عنها وداخلها في النهي، لكن دخولها في معنى الآية بعضها قريب وبعضها بعيد، فهي إما من المن الذي هو الإدلال بالعطية حتى يبذل له بدلها فيستكثر بهذا البدل، أو من القطع، لهم أجر غير ممنون يعني مقطوع، يعني لا تمنن لا تقطع الإنفاق في سبيل الله والبذل في سبيله فتستكثر بقطعك ومنعك ما طلب منك. وعلى كل حال معاني كثيرة واللفظ محتمل، لكن إما أن يقال من المن الذي هو من المنة وإتباع الصدقة بالمن والأذى حتى يبذل له البدل فيستكثر به، أو يكون من القطع، قطع العطية والصدقة والهبة فيستكثر بما يدخره مما قطعه. نعم. ممنوع يعني مقطوع. الفعل منه مثل هذا مثل. نعم. ها؟ يعني النية العطية بنية الثواب، العطية بنية الثواب يعني تعطى عنها. العطية بنية الثواب كان الإنسان يعطي من يتوقع ويتوسم أنه يثيبه إذا أعطى، كمن يهدي لأمير أو وزير أو كبير ويعرف أنه بيعطيه أكثر من يمنع. كون الإنسان يلاحي ويستقصي الأمر هذا يلام عليه، لكن لو عندك مثلا كتاب النفيس أو أهديته لصاحب كتب من أهل الثراء ومن هكذا وأعطاك شيء، مش تقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. نعم. لكن الإشكال إذا كان صاحبك لا يقدر هذه الهدية، أعرفه وأعطيته كتابا قيمته 10,000 وأعطاك 5 ما يدري، وقال لهم تسر بعد تكون خسرت الدنيا والآخرة، لا أنت باللي حصلت الأجر ولا أنت باللي حصلت على حق كامل. نعم. الثانية: هذه الأقوال وإن كانت برادة فأظهرها قول ابن عباس: لا تعطي لتأخذ أكثر مما أعطيت من المال. يقال: مننت فلانا كذا أي أعطيته، ويقال للعطية المنة، والمنة هي التي تتبع العطية. يتحدث في المجالس: أنا أهديت لفلان، أنا أهديت لفلان، كل مجلس يقول هذا الكلام يتمنى بعطيته حتى يفتدي المعطى ويشتري عرضه بأكثر مما أخذ. الصورة واضحة دخولها في الآية، نعم هذه الصورة دخولها في الآية واضح. نعم إيه، لكن وش المانع من أن تعطي لتأخذ؟ ها؟ أنت أعطيت ولا تكلمت في مجالس ولا منيت ولا سمعت من ولا أذى ثم أعطاك، وفي ذهنك وفي قلبك أنك تأخذ، ما منيت ولا أظهرت شيء ولا أتبعت هذه الهدية بن ولا أذى. الصورة التي تدخل دخول أولي في الآية إتباع العطية بالمن والأذى حتى يفتدى، هذا واضح. نعم. ويقال وكل إعطاء يطلب فيه الإخلاص نية الثواب، أنت أعطيت أمير عسل من أفضل أنواع العسل وأنت تبيع الكيلو ب500 يعطيك 5000، ترجو أن يعطيك 5000 بعد، ما ودك؟ هذا يقدح في إخلاصك، أنت ما أعطيته مخلص أصلك، أنت ترجو هذا الثواب. مثل هذه الصورة أمرها سهل إن شاء الله، لكن الكلام على المن، ثم لا يتبعون من ولا أذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. نعم. ويقال للعطية المنة فكأنه أمر بأن تكون عطاياه لله لا لارتقاب ثواب من الخلق عليها، لأنه عليه السلام ما كان يجمع الدنيا، ولهذا قال: ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. وكان ما يفضل من نفقة عياله مصروفاً إلى مصالح المسلمين، ولهذا لم يورث، لأنه كان لا يملك لنفسه الادخار والاقتناء. وقد عصمه ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم كأنه يدخر قوت سنة له ولأهله من الخمس، ومع ذلك تصدق به، مع ذلك تصدق به، ثم يعود إلى ما ادخره لنفسه وأولاده وأهله، ادخره لنفسه وأهله ثم يتصدق منه ما يتصدق، وأهله يتصدقون وعرفوا بذلك، حتى يتمر ثلاثة الأهلة ولا يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد عصمه الله تعالى عن الرغبة في شيء من الدنيا، ولذلك حرمت عليه الصدقة وأبيحت له الهدية، فكان يقبلها ويثيب عليها، وقال: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. قال ابن العربي: وكان يقبلها سنة ولا يستكثرها شرعة. وإذا كان لا يعطي عطية يستكثر بها، يقبلها سنة ليقتدى به عليه الصلاة والسلام، ولا يستكثرها شرعة وعادة وديدا له عليه الصلاة والسلام. نعم. الحديث حسن الله. لو دعيت ها؟ لو دعيت إلى قراء الحديث صحيح. لو دعيت الحديث تخريجه. طيب اتفق عليه. نعم. فالأغنياء أولى بالاجتناب لأنها باب من أبواب المذلة، وكذلك قول من قال: إن معناها لا تعطي عطية تنتظر ثوابها، فإن الانتظار تعلق بالأطماع، وذلك في حيزه بحكم الامتناع. وقد قال الله تعالى له: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وذلك جائز لسائر الخلق لأنه من متاع الدنيا، وطلب الكسب لأنه من متاع الدنيا وطلب الكسب والتكاثر بها. وأما من قال أراد به العمل، أي لا تمنن بعملك على الله فتستكثر، فهو صحيح، فإن ابن آدم لو أطاع الله عمره من غير فتور لما بلغ لنعم الله بعض الشكر. الثالثة قوله تعالى: التوفيق للطاعة، هذه نعمة من الله جل وعلا توجب الشكر على المنعم عليه بهذه النعمة، حيث أنعم إليه ويسرت له الطاعة وحرم منها كثير من الناس. على الإنسان أن يشكر هذه النعمة إذا وفق لها. نعم. وشو؟ لا، اللي في القلب ما لم يتكلم يعمل وشو؟ نعم. الثالثة قوله تعالى: ولا تمنن، قراءة العامة بإظهار التضعيف، وقرأ أبو السمالي العدوي وأشهب العقيلي والحسن: ولا تمن مدغمة مفتوحة تستكثر، قراءة العامة بالرفع وهو في معنى الحال، تقول: جاء زيد يركض، أي راكضا، أي لا تعطي شيئا مقدرا أن تأخذ بدله ما هو أكثر منه. وقرأ الحسن بالجزم على جواب النهي وهو رديء لأنه ليس بجواب، ويجوز أن يكون بدلا من تمن، كأنه قال: لا تستكثر، وأنكره أبو حاتم وقال: لأن المن ليس بالاستكثار فيبدل منه. ويحتمل أن يكون سكتا، المن غايته الاستكثار ونتيجته الاستكثار. نعم. ويحتمل أن يكون سكن تخفيفا، سكن تخفيفا كعضد، أو أن يعتبر حال الوقف. وقرأ الأعمش ويحيى: تستكثر بالنصب، توهم لا مكي، كأنه قال: ولا تمنن لتستكثر. وقيل هو بإضمار أن، كقوله: ألا أي هذا الزاجر أحضر الوغى. ويؤيده قراءة ابن مسعود: ولا تمنن أن تستكثر. أحضر أو أحضر؟ أحضروا وش الفائدة من قوله وقيله بإضمار أن كقوله: ألا أيها الزاجري أحضر؟ أن إذا أضمرت أن لابد أن تفتح مثل تستكثر. نعم. ويؤيده قراءة ابن مسعود: ولا تمنن أن تستكثر. قال الكسائي: إلى أيها الزاجري الذي يزجرني أن أحضر الوغى بسبب حضوري الوغى، ولا تحضر عشان ما تموت ما تقتل، يزجره أن يحضر الوغى، يحضر القتل والقتال والحرب. نعم. ولذا شطر البيت: وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي، يعني سواء حضرت الوغى أو شهدت اللذات تضمن لي الخلود؟ لا تضمن الخلود، لا هنا ولا هنا. نعم. قال الكسائي: فإذا حذف أن رفع، وكان المعنى واحدا. وقد يكون المن بمعنى التعداد على النعم على بمعنى التعداد على المنعم عليه بالنعم، فيرجع إلى القول الثاني ويعضده قوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقد يكون مرادا في هذه الآية والله أعلم قوله تعالى: ولربك فاصبر، أي ولسيدك ومالكك ومالكك ومالكك فاصبر على أداء فرائضه وعبادته. وقال مجاهد: على ما أوذيت. وقال ابن زيد: حملت أمرا عظيما، محاربة العرب والعجم، فاصبر عليه لله. وقيل: فاصبر تحت موارد القضاء لأجل الله تعالى. وقيل: فاصبر على البلوى، لأنه يمتحن أولياءه وأصفياءه. وقيل: على أوامره ونواهيه. وقيل: على فراق الأهل والأوطان. ولربك فاصبر، الصبر المأمور به يشمل جميع أنواع ما يصبر عليه، تصبر على الطاعة، تصبر عن المعصية، تصبر على الأقدار، تصبر على الأذى في سبيله وتحمل المشاق في البراءة من عهدة التكاليف وهكذا. نعم. أيه. يطلق على من إسباغ النعم، المنان والمان الذي يعطي قبل السؤال، الذي يمن بالشيء قبل سؤاله. أيه. وأما المنة المذكورة الآن لا، لما تعطي شخص وتقول: أنا أعطيته في يوم كذا، أعطيته كذا، أو يوم كذا أعطيته كذا، يوم كذا، منا نسأل. نعم. إيه. إيه نعم إيه. لأجله، ولذلك فاصبر تحت موارد القضاء لأجل الله تعالى. نعم. قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور، إذا نفخ في الصور، والناقور فاعول من النقر، كأنه الذي من شأنه أن ينقر فيه للتصويت. والنقر في كلام العرب الصوت، ومنه قول امرئ القيس: أخفضه بالنقر لما علوته، ويرفع طرفا غير خاف غضيضي. وهم يقولون: نقر باسم الرجل إذا دعاه مختصا له بدعائه. وقال مجاهد وغيره: هو كهيئة البوق، ويعني به النفخة الثانية. وقيل الأولى لأنها أول الشدة الهائلة العامة. وقد مضى الكلام في هذا مستوفا في النمل والأنعام، وفي كتاب التذكرة والحمد لله. تذكر له للقرطبي. نعم. وعن أبي حبان قال: أمنا زرارة بن أوفى فلما بلغ فإذا نقر في الناقور خر ميتا، فذلك يومئذ يوم. ذكرنا في مناسبات كثيرة أن من أهل العلم من ينكر مثل هذا ولا يثبته، وأنه لم يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لصحابته رضوان الله عليهم، هم أشد خوف وأعرف بالله وأكثر تعظيما لكلام الله ممن جاء بعدهم، فكيف يحصل للتابعين ويكثر فيهم ولا يحصل للصحابة ولا يحصل للرسول عليه الصلاة والسلام؟ ذكرنا أن لا شك أن النازل عظيم، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، فمن يستشعر عظمة هذا القول الثقيل لا بد أن يتأثر. فإذا كان القول القلب فيه من القوة ما يحتمل كقلب عليه الصلاة والسلام هذا القول الثقيل أو صحابته رضوان الله عليهم، فإنه لا يحصل له مثل هذا، لا يحصل الصعق ولا يحصل الغشي ولا يحصل شيء من هذا. وأما إذا كان القلب ضعيف كما حصل بعد الجيل الأول بعد الصحابة ومع استشعار عظمة هذا القول الثقيل، فإنه قد يحصل لعدم التناسب بين الوارد والمورود، وشيخ الإسلام يقرر هذا، وابن سيرين ينكر، يقول هذا الذي يغشى عليه ويغمى عليه وقد يموت وقد يصعق اضعه تحت فوق الجدار واقرأوا القرآن، إن سقط فهو صادق. كأنه ينكر ما يستوعب مثل هذا الأمر. وكثير عاد في وقتنا أظن إنكاره صار سهل يعني في وقتنا، لأننا نعيش حياة تختلف عن حياتهم، لا نستشعر عظمة القرآن ولا كأنه قرآن ولا كأنه كلام الله، ويقرأ علينا القرآن كما تقرأ علينا الأخبار، ما فيش. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، تقرأ عليك القصة، تقرأ عليك سورة هود وفيها قصص الأنبياء مثل نشرة الأخبار عندك، ما في فرق. مثل هذا يمكن يحصل له مثل ما حصل لسلف الأمة؟ مستحيل. ولذلك حتى البكاء ما يوجد فضلا عن الغشي والصعق، والله المستعان. بلا شك معروف بعض الدعاة يقول قرأت القرآن فحاضر في بلاد الكفر جمع من النصارى واليهود والمسلمين وغيرهم، فإذا بشخص أمامي يبكي نصراني ولا يفهم من العربية شيئا، قلت يمكن تأثر بصوتي ومراتي بقصة وأرتلها كما أرتل القرآن ولا تحرك منه ساكن. عمر سألته تحس بفرق؟ قال لأنه فرق كبير، وفي النهاية أسلم. نعم. فذلك يومئذ يوم عسير، أي فذلك اليوم يوم شديد على الكافرين، أي على من كفر بالله وبأنبيائه صلى الله عليهم، غير يسير أي غير سهل ولا هين، وذلك أن عقدهم لا تنحل إلا إلى عقدة أشد منها، بخلاف المؤمنين الموحدين المذنبين فإنها تنحل إلى ما هو أخف منها حتى يدخل الجنة برحمة الله تعالى. ويومئذ نصب على تقدير فذلك يوم عسير يومئذ، وقيل جر بتقدير حرف جر مجازه فذلك في يومئذ، وقيل يجوز أن يكون رفعا إلا أنه بني على الفتح لإضافته إلى غير متمكن. قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني أي دعني، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه، لأن الظرف أضيف إلى جملة صدرها مبني فبني، وإذا أضيف إلى جملة صدرها معرب يعرب، هذا يوم ينفع. وعندنا يقول ويومئذ نصب على تقدير فذلك يوم عسير يومئذ، وقيل جر بتقدير حرف جر مجازه فذلك في يومئذ، وقيل يجوز أن يكون رفعا إلا أنه بني على الفتح لإضافته إلى غير متمكن. متمكن عندنا متمكن، وعندنا متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. الآن غير متمكن يعني مبني، غير المتمكن المبني، والمتمكن المعرب، والمتمكن غير أمكن الممنوع من الصرف. نعم. قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني أي دعني، وهي كلمة وعيد وتهديد، ومن خلقت أي دعني والذي خلقته وحيدا، فوحيدا على هذا حال من ضمير المفعول المحذوف، أي خلقته وحده لا مال له ولا ولد، ثم أعطيته بعد ذلك ما أعطيته. والمفسرون على أنه الوليد بن المغيرة المخزومي. وإن كان الناس خلق وإن كان الناس خلقوا مثل خلقه، وإنما خص بالذكر لاختصاصه بكفر النعمة وإيذاء الرسول عليه السلام. وكان يسمى الوحيد في قومه. قال ابن عباس: كان الوليد يقول: أنا الوحيد ابن الوحيد، ليس لي في العرب نظير، ولا لأبي المغيرة نظير. وكان يسمى الوحيد، فقال الله تعالى: ذرني ومن خلقت بزعمه وحيدا. لا أن الله تعالى صدقه بأنه وحيد. وقال قوم إن قوله تعالى وحيدا يرجع إلى الرب تعالى على معنيين: أحدهما ذرني وحدي، يعني وحيدا، ذرني ومن خلقت وحيدا، وحيد حال. وهذا الحال هل هو مبين لهيئة الفاعل أو لهيئة المفعول؟ يعني هل هو مبين لهيئة الخالق أو مبين لهيئة المخلوق؟ على القول الأخير الفاعل، على القول الأول المفعول. نعم، على القول الأول المراد أنه ادعى أنه وحيد وجاء أسلوب على دعواه، على حسب دعواه، يعني المخلوق. وعلى القول الثاني وقال قوم إن قوله تعالى وحيدا يرجع إلى الرب، فهو مبين لهيئة الخالق الفاعل. نعم. وقال قوم إن قوله تعالى وحيدا يرجع إلى الرب تعالى على معنيين: أحدهما ذرني وحدي معه، فأنا أجزيك في الانتقام منه عن كل منتقم. والثاني: أني انفردت بخلقه ولم يشركني فيه أحد، فأنا أهلكه ولا أحتاج إلى ناصر في إهلاكه. فوحيدا على هذا حال من ضمير الفاعل، وهو التاء في خلقت. والأول قول مجاهد: أي خلقته وحيدا في بطن أمه، لا مال له ولا ولد، فأنعمت عليه فكفر. فقوله وحيدا على هذا يرجع إلى الوليد، أي لم يكن له شيء فملكته. وقيل أراد بذلك ليدله على أنه يبعث وحيدا كما خلق وحيدا. وقيل الوحيد الذي لا يعرف أبوه، وكان الوليد معروفا بأنه دعي، كما ذكرنا في قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم، وهو في صفة الوليد أيضا. قوله تعالى وجعلت له مالا ممدودا، أي خولته وأعطيته مالا ممدودا، وهو ما كان للوليد بين مكة والطائف من الإبل والجحور والحجور، من الإبل والحجور والنعم والجنى، يعني ما يتحجر ويمتلك من أنواع الأموال. نعم. من الإبل والحجور والنعم والجنان والعبيد والجواري. كذا كان ابن عباس يقول. وقال مجاهد: غلة 1000 دينار. قاله سعيد بن جبير وابن عباس أيضا. وقال قتادة: 6000 دينار. وقال سفيان الثوري وقتادة: 4000 دينار. وقال الثوري أيضا: 1000 دينار. وقال مقاتل: كان له بستان لا ينقطع خيره شتاء ولا صيفا. وقال عمر رضي الله عنه: وجعلت له مالا ممدودا، غلة شهر بشهر. وقال النعمان بن سالم: أرضا يزرع فيها. وقال القشيري: والأظهر أنه إشارة إلى ما لا ينقطع رزقه، بل يتوالى كالزرع والضرع والتجارة. وهذا معنى المد وهو الاستمرار. نعم. قوله تعالى وبنين شهودا أي حضورا لا يغيبون عنه في تصرف. قال مجاهد وقتاده كانوا عشرة وقيل اثنا عشر. قاله السدي والضحاك. قال الضحاك سبعة ولدوا بمكة وخمسة ولدوا بالطائف. وقال سعيد بن جبير كانوا ثلاثة عشر ولدا. وقال مقاتل كانوا سبعة كلهم رجال أسلم منهم ثلاثة خالد وهشام والوليد بن الوليد. قال فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في نقصان من ماله وولده حتى هلك. وقيل شهودا أي إذا ذكر معه. قاله ابن عباس وقيل شهودا أي قد صاروا مثله في شهود ما كان يشهده والقيام بما كان يباشره. والأول قول السدي أي حاضرين مكة لا يضعنون عنه في تجارة ولا يغيبون. الامتنان بالبنين مقيد بكونهم شهود، لأن الذين يغيبون عن أهلهم ولا يجدونهم في وقت الاحتياج إليهم هؤلاء وجودهم مثل عدم، لا يمتن بهم، بل بعضهم غيظ على أهله. هذا وبال. الابن الذي بالفعل منه على والده هو الذي حاضر عنده يخدمه ما تحتاج إليه، أما من وجوده مثل عدمه سواء كان في البلد أو في المسافر ما يفرق، بحيث لو احتاج إليه أبوه أو أمه في وقت من الأوقات حاجة ضرورية ما وجده، يسكن مع زوجته وأولاده أو مع أصدقائه وأقرانه بعيدا عن أهله ويعرف أن أهله بحاجة إليه، هذا ما يستحق أن يمتن به. ولذا قال وبنين شهودا، الولد الحاضر هو الذي يمتن به وهو الذي يستحق أن يسمى ولد. مع الأسف تجد بعض الناس لو عشرة من الولد ما تجد عنده في البلد ولا واحد، هذا عقيم، هذا ما عليه إلا تبعاتهم ولا نفعهم أبله. واحد أسأله عن أولاده من المشايخ، قال والله فلان بريطانيا وثلاني بأمريكا والثالث ما أدري وين والرابع ما عنده أحد. ها؟ هو نعم يرسل لهم، الله المستعان. هذول عيال ذولا متى بيحتاجهم؟ لو يصاب بأي أذية يحتاج إلى مستشفى العلاج ما وجد من وفي حكمهم من إذا ولا دبر عن والده أغلق الجوال وسوى اللي تبي. المفترض في الولد أن يكون جواله ما يعرف أن والديه بحاجته، الجوال مفتوح بالليل والنهار في كل وقت، هذا الأصل. بعض الناس إذا ما كان وراه أحد يعني همه من الدنيا زوجته وأولاده عنده انتهى الإشكال، هذا ما يمتن به. ولو ادعى أنه صالح ولا ادعي إلى أنه صالح، يعني الأم في منتصف الليل أو في النهار أو في غيره تحتاج إلى ولدها ولا تجده، صلى الله العافية. هذا لابد من أن يعاد فيه النظر، وهذا خلل في التصور إن كان يصدر من أحد يتدين بمثل هذا. نعم إذا وجدت مصلحة راجحة لعلم أو تعليم أو دعوة وما أشبه ذلك بعد إذن الوالدين وأذنوا له وأعانوه على ذلك وشاركوه في هذا الأجر، ما في ما يمنع. الصحابة تفرقوا في البلدان بعد وفاته عليه الصلاة والسلام.

قال قتادة جاحدا، وقال مقاتل معرضا، وعن ابن عباس جحودا. أرانا أو أرانا على حال تفرق بيننا وغربة، نوى غربة، نوى غربة غربة يعني بعيدة، إن الفراق عنود. والنوى والنؤي البعد. نعم. أرانا على حال تفرق بيننا، نوى غربة، إن الفراق عنود. وعن مجاهد أيضا قال مجانبا للحق معاندا له معرضا عنه، والمعنى كله متقارب. والعرب تقول عاند الرجل إذا عتى وجاوز قدره، والعنود من الإبل الذي لا يخالط الإبل إنما هو في ناحية، ورجل عنود إذا كان يحل وحده لا يخالط الناس، والعنيد من التجبر. أحسن. والعنيد من التجبر، وعرق عاند إذا لم يرق دمه. كل هذا قياس واحد، وقد مضى في سورة إبراهيم. وجمع العنيد عنود مثل رغيف ورغف. قوله تعالى سأرهقه أي سأكلفه، وكان ابن عباس يقول سألجئه. والإرهاق في كلام العرب أن يحمل الإنسان على الشيء صعودا، يعني من غير إرادته وطوعه واختياره، يلزم به. نعم. الصعود جبل من نار يتصعد فيه 70 خريفا ثم يهوي كذلك فيه أبدا. رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. خرجه الترمذي وقال فيه حديث غريب. مش قال عنه؟ قال ضعيف. أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد وضعفه بقول غريب، وقد روي عن أبي سعيد موقوفا، وفيه ابن بهيعة وآهل وشيخ دراج بن أبي السمح، وهذه آلة ثانية، فالخبر ضعيف وقاضي ضعف. أما ضعفه فظاهر، لأن فيه من ذكر بالله أو دراج أبو السمح، كلاهما ضعيف، إما واحد ما هو صحيح بالله على اسم واحد، إنما هو ضعيف. نعم. وروى عطية عن أبي سعيد قال صخرة في جهنم إذا وضعوا. ها؟ إيه أنا كنت صحيح. نعم. وروى عطية عن أبي سعيد قال صخرة في جهنم إذا وضعوا عليها أيديهم ذابت، فإذا رفعوها عادت. قال فيبلغ أعلاها في 40 سنة، يجذب من أمامه بسلاسل، ويضرب من خلفه بمقامع، حتى إذا بلغ أعلاها رمي به إلى أسفلها، فذلك دأبه أيضا، فذلك دأبه أبدا. وقد مضى هذا المعنى في سورة قل أوحي، وفي التفسير أنه صخرة ملساء يكلف صعودها، فإذا صار في أعلاها حدر في جهنم، فيقوم يهوي 1000 عام من قبل أن يبلغ قرار جهنم، يحترق في كل يوم 70 مرة ثم يعاد خلقا جديدا. وقال ابن عباس المعنى سأكلفه مشقة من العذاب لا راحة له فيه، ونحوه عن الحسن وقتاده. وقيل إنه تصاعد نفسه للنزع، وإن لم يتعقبه موت ليعذب من داخل جسده كما يعذب من خارجه. اللهم صل على محمد.